هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع قمة من قمم الموسيقى، هو الموسيقار العالم مدحت عاصم الذي فارق دنيانا في الرابع من شهر فبراير عام 1989. ومدحت عاصم صديقي المستمع أثر الحياة الموسيقية بعلمه وفكره وخبراته وثقافاته المتعددة المتنوعة، فقد كان يجمع بين فنون الموسيقى وفنون الأدب المختلفة، فقد عرفناه أديبا وشاعرا ومعلما، كما عرفناه عازفا على أكثر من آلة موسيقية، وملحنا ومؤلفا وموزعا موسيقيا. وقد توفرت له كل هذه المواهب الأدبية والفنية، فوالده إسماعيل بيك عاصم المحامي المشهور كان أديبا وروائيا له جهود مشكورة في المسرح الغنائي، حيث قدمت له فرقة الشيخ سلام حجازي بعض الروايات التمثيلية، منها صدق الإخاء وحسن العواقب وهناء المحبين. كما كانت والدته السيدة فاطمة شركس تهوى الموسيقى وتجيد العزف على آلتي البيانو والعود. وبعد حصول مدحت عاصم على شهادة البكالوريا اتجه إلى الدراسة في مدرسة الزراعة العليا، إلا أن هوايته للموسيقى حالت دون استكمال الدراسة فيها، وعكف على تعلم أصول الموسيقى الشرقية على شيوخ الفن أمثال الملحن الكبير إبراهيم القباني والشيخ درويش الحريري، كما تعلم الموسيقى التركية على رؤوف بيك يكتا الذي كان رئيسا لمعهد الموسيقى بأنقرة. وكان طموح مدحت عاصم أكبر من ذلك بكثير، فدرس أيضا الموسيقى الغربية وتعلم قواعدها وأصولها بمعهد بيرجرين على الموسيقيين الإيطاليين والتشيك، منهم رامبيتزوتي وجوزيف هوتل وجوليو لاباتي. وكانت طلائع إبداعاته مجموعة من السماعيات التي تحمل الطابع والذوق المصري التي كانت تفتقر إليه موسيقانا حتى مطالع العشرينيات من القرن العشرين، ونستمع منها إلى هذا السماعي من أداء فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الفنان أحمد فؤاد حسن، مقام عجم عشيران. وعند إنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية عام 1934، عين مدحت عاصم مديراً فنياً لقسم الموسيقى الشرقية، وقدم من خلال عمله إلى مستمع الراديو مجموعة من الأصوات التي تألقت وذاع صيتها، نذكر منهم فريد الأطرش وشقيقته أسمهان وعبد العزيز محمود. ولم يكتفه مدحت عاصم بتقديمهم للجمهور، بل أهداهم بعض الألحان الناجحة. فمثلا لحن لعبد العزيز محمود لحنين، هما الصباح الجديد وحبيبي واخد قلبي معاه. كما غنى له فريد الأطرش 7 ألحان لم يسجل منها فريد سوى لحنين فقط، هما كرهت حبك من كتر صدك ومن يوم محبك فؤادي. وكانت درة الأصوات التي قدمها مدحت عاصم هي أسمهان صاحبة الصوت الآسر، التي غنت له مونولوج دخلت مرة في جنينة. ولنستمع إلى الموسيقار مدحت عاصم وما يقوله عن هذا اللقاء الفني. هذا اللحن قصة، وهي أني جلست ذات يوم مع مؤلف الأغاني عبد العزيز سلام، وقلت له أريد أغنية وصفية لا بأس من أن تمس العاطفية بشكل أو بآخر، ولكن لا تكون استغراقا في العاطفية. فقال لي ماذا تعني؟ قلت له فلنقل مثلا بداية دخلت مرة في جنينة، أو دخلت مرة الجنينة، أحيي نفسي الحزينة واسمع غريد الطيور. ف عبد العزيز السلام بموهبة متمكنة كتب الأغنية في لمح البصر. فجلست أنا أترنم أو أهمهم بلحن رأيت أنه ينطبق على كلمات هذه الأغنية، فصنعته لحنا سلسا بلا أي مبالغات أو أي انفعالات إلا الهدوء ورتابة الإيقاع. فلما ارتحت أنا شخصيا إلى هذا اللحن أمسكت بالتليفون وطلبت أسمهان رحمه الله في دارها في الزمالك، وقلت لها أريد أن أسمعك شيئا لعلك تعجبين به. وترننت لها بلحن دخلت مرة في جنينة، فهتفت إعجابا وقالت لي أريد أن أحفظه. قلت لها إذن عليك أن تحضري إلى الاستوديو حتى تستطيعين هذا. قالت لا أريد أن أحفظه في التليفون وتوا. يعني كان مطلبا عجيبا، ولكني استجبت له وأسمعت اللحن وكررته حتى حفظته. وجاءتني في اليوم التالي فإذا بها تنشده وتغنيه كأحسن ما يكون، وفي اليوم الثالث طلبت مني أن أكتبه للفرقة الموسيقية لتسجله. فعهدت إلى الفنان عزيز صادق بكتابة اللحن وبإعداده للغناء، وكان أن سجل. وبعد هذه الكلمات نستمع إلى أسمهان في مونولوج دخلت مرة في جنينة، كلمات الشاعر الغنائي عبد العزيز سلام، لحن الموسيقار مدحت عاصم، مقام كرد. دخلت مرة في جنينة شفته واقف معاها في سكون. أنا فرحت لما شفته. فارت جناحه عليها وبيرعيها بحنان، وهو من حبه فيها غنى لها لحن الامان. وقال لها يا ملاكي اللي تعوزيه اطلبي، روحي وعقلي فداكي حبيبك. وبعد مدة طويلة في شرب كاس الوصال، لقيت حبيب الجميلة سائت عليه مسألتش فيه وخلفت له العذاب. مسكين يا روحي عليه قلبه من الوجد ده. عد النجوم والبدر شاهد عليه، طالت عليه الهموم وبس يصبر بإيه. واللي كمان زاد عذابه والف لافت لغيره وزودت له مصابه، وساق يا روحي مصيره. خرجت صعبا علي حلت تبك الجماد، حفظ ودادها وهي خانت عهود الوداد. قدم مدحت عاصم في الثلاثينيات برنامجا ثقافيا ناجحا بالإذاعة بعنوان الشعر والموسيقى، يحمل رؤيته الموسيقية التقدمية ويلقي بصوته المعبر أبياتا من الشعر ويصاحبها بعزفه البارع على البيانو. كما اهتم مدحت عاصم بالألحان الوصفية والوطنية أكثر من اهتمامه بالألحان العاطفية. ومن ألحان مدحت عاصم يغنين الثلاثي المرح هذا اللحن الصباحي المتفائل. يا صبح يسعد صباحك يجعل نهارك سعيد. تأليف الشاعر الغنائي فايز جعفر، مقام نهاوند. متحمسين بالأمل، متشمرين للعمل، وعزمهم من حديد. وكل دورك أماني، صح الوجود بالأغاني. يا صبح يسعد صباحك يجعل نهارك سعيد. يا صبح يسعد صباحك. ولمدحت عاصم عدد من الألحان الدينية والصوفية التي تنير القلب وترقرق الإحساس، كما نظم هو نفسه كلمات العديد من ألحانه الدينية والوصفية التي تحمل خياله الخصب. ومن تأليف وتلحين الموسيقار مدحت عاصم نستمع إلى قصيدة غفران، ومطلعها: يا كاشف الظلم، يا مبرئ السقم، يا واهب النعم غفرانك اللهم. غناء الفنان محرم فؤاد والمجموعة. غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم. يا كاشف الظلم، يا مبرئ السقم، يا كاشف الظلم، يا مبرئ السقم، يا واهب النعم غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم. يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، طهر لنا أرواحنا يا رب بالدمع والندم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم. يا هادي القلوب، يا غافر الذنوب، يا هادي القلوب، يا غافر الذنوب، تصغي لمن يتوب وتكشف الألم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم. رباه خير من ملك، أيا مجيبا سائلك، رباه خير من ملك، أيا مجيبا سائلك، ومن رجاك ما هلك يا رب. تحيي من العدم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا منجد الضعفاء، يا واهب النعم غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم، غفرانك اللهم. سيداتي وسادتي، رحم الله الموسيقار الفنان العالم مدحت عاصم جزاء عطائه الهادف الجاد وإسهاماته الصادقة في شتى المحافل التي شارك فيها بعلمه وفكره.